أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرية أفسدوها وكذلك يفعلون وإن بل أنتم بهديتكم تفرحون وإني عليه لقادر وصدها ما كانت تعبد قال رب صدق الله العلي.